يا سيدا بين الشهور باليمن هل هلاله رمضان سماك الغفور سبحانه جل جلاله يا سيدا بين الشهور باليمن هل هلاله رمضان سماك الغفور سبحانه جل جلاله بالخير تأتي كل عام فتزيد في الكون الضياء بالخير تأتي كل عام فتزيد في الكون الضياء تصفو بلقياك الأنام ويعم في الناس الإخاء يا مرحبا شهر الصيام شهرا يجاب به الدعاء يا نعمة عظيمة ورحمة من السماء يا مرحبا مرحبا شهرا يجاب به الدعاء يا نعمة عظيمة ورحمة من السماء يا سيدا بين الشهور باليمن هل هلاله رمضان سماك الغفور سبحانه جل جلاله رمضان يا شهر القيام بالخير هل هلالك والقدر ليلة السلام هي ليلة مباركة قد نزل والروح والملائكة وتفتحت فيك الجنان يسعد بها من صامك الذكر فيها قد نزل والروح والملائكة وتفتحت فيك الجنان يسعد بها يا سيدا بين الشهور باليمن هل هلاله رمضان سماك الغفور سبحانه جل جلاله